السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. ما زلنا في الكورة، كلمنا في الحلقة السابقة عن الكورة الكاوتشة المنفوخة، وقلنا إن الإسلام ما بيحرمش الترفيه، لا، لكن في ضوابط شرعية للترفيه عن النفس. فقلت مثلا من ضمن الحاجات اللي هي الزهر، النرد، الزهر، الطاولة، الليدو، السلم والتعبان، الكلام ده كله، لأن الإسلام يجعل المسلم يعتمد على الله لا يعتمد على الحظ، حتى الحظ من الله. احنا لما بنخلص الصلاة بنقول ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، اللهم انك انت السلام، أي ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطية لما منعت ولا راد لما قضيت، خلي بالك، ولا ينفع ذا الجد، لا ينفع ذا يعني صاحب الجد اللي هو الحظ، ولا ينفع صاحب الحظ منك الجد، انت يا رب الحظ منك. مش اسمها لاكي محظوظ، ده بيضلوا في اللي. يا عم ده جايله على الطبطاب، ايوه يا عم ده مش عارف لقيها في ايه، لا لا لا لا، مفيش كلام من ده في الاسلام. ولذلك مثلا تجد العلماء مختلفين على الشطرنج، لكن مش مختلفين عن النرد. بعض العلماء اجاز اللعب بالشطرنج لانه بيعمل مثلا عملية تفويق للعقل، وبيعتمد على ايه؟ على الذكاء عندك انت، مش على انك انت تروح رامي زهر تجيب دوش 6-6 والتاني رامي زهر جابت بنج دو 2-1، طب انت جبت 6-6 يعني 12 هو جاب 3 ليه مثلا، وهكذا. فاذا دي حاجات ضوابط شرعية. فكنا بنتكلم في الكورة وقلنا ان دول لعيبة بيلعبوا في الملعب بالكورة وده لعب. طب يا احباب، الكرة واللعب ما يستدعش الاستغراق في اللعب، استغراق في اللعب. انا لعيب وحياتي كلها اقوم الصبح على الملعب اقعد العب، وبعد الظهر خلاص انا خلصت شغلي. اللي هو ايه شغلك؟ لعب. اللعب يقول لك احتراف، ما عندناش حاجه اسمها احتراف. ايوه بس احنا دلوقتي لازم نمثل مصر، على نمثل مصر مين؟ احنا عايزين ننتج في بلدنا الاول. سيبك من اللعب، احنا كسبنا ايه لما ناخد كاس العالم؟ ان احنا تفوقنا على العالم في الكورة. يا راجل عايزين علماء يطلعوا من عندنا، عايزين ننتج في البلد، عايزين شبابنا ينتج، ده اللي مطلوب، مش نتفوق على العالم في ان انا عمال ارقص واحد ورقص التاني واطلع منه بالكرة وحطها بين ثلاث خشبات. طب ايه اللي حصل يعني؟ ترفيه، بنحب نتفرج على الكوره مفيش مشكله، لكن يبقوا عارفين ان دول لعيبه بيلعبوا في الملعب بالكوره وده لعب. ما تقوليش بقى لا ده مدير فني، مدير اداري، ده مدرب، ده مدلك، ده طبيب ده الالاف اللي بتتصرف دي تصرف على ايه؟ العائد بتاعها ايه؟ بتجيب لنا ايه الالاف دي؟ طبعا مش عايز اتكلم عن السفه الهبل والعبط، صدق الله القائل سورة النساء في الأول، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة، وفي قراءة قيمة، المال عصب الحياة. أروح أجيب مدرب أديله كم ألف دولار، كم ألف دولار في الشهر عشان يدرب لي لعيبة، يطلع لي لعيبة بتلعب؟ يا ناس إيه ده؟ إيه السفه والهبل ده؟ الآلاف دي أولى أنها تتحط في البلد أو لأنها تنتج. لكن زي ما قلت، للأسف ناس نضيع الصلاة ويقعدوا يتفرجوا في البيوت والأدان جدا، ده حتى ساعات إيه كانوا لكن دلوقتي ما عرفش النظام إيه. يبقى مثلا الماتش شغال، يروح قاطع الماتش ويجيب الأدان وتفرج بقى على الناس اللي قاعدة، واحد بس اللي قاعدة أو متفرج على الماتش، الله إحنا الآن أذان، إيه مالك؟ وده وقته، أيوه وقته، ايوه ده وقته، ده وقت صلاة الظهر، ده وقت صلاة العصر، وقته، ايوه. حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة فيها الفلاح، انما دي لعب وكورة وكله قاعد دايما بس ما بيرددش الاذان، مستني بس عبال ما يخلص الاذان، ايوه كمل بقى كمل. وبعد كده الناس بقى تعمل ايه بقى؟ ما فيش بقى اذان، يقطع الماتش ويجيب لك يفتح بسرعة كده، حان الان ميعاد الصلاة، بس خلاص. طب بتكلم مين انت؟ بتقول لي مين حان الان ميعاد الصلاه؟ مش بتقول لي انا؟ طب انا اقوم اصلي بقى. امال ايه حان ميعاد الصلاه يعني ايه؟ يعني دلوقتي ميعاد ربنا، اللقاء مع الله. لا مش فاضل ربنا، مش فاضيلك انا يا رب، الماتش شغال، ده كلام الراجل، خليني بس بالماتش الاول. ها مش دي المصيبة؟ مش سب دين عشان الكرة؟ ده تعطيل مصالح عشان الكرة. الواحد مش عارف بيشجع النادي ده والتاني بيشجع النادي ده، فالنادي ده غلب النادي ده، يوم المغلوب ما يجيش الشغل تاني يوم. ليه ما بيجيش الشغل ليه؟ مالك؟ اصل اتغلبنا امبارح. اتغلبتوا امبارح؟ طب وايه يعني اتغلبتوا يعني؟ ايه ايه اللي حصل يعني؟ ايه الهبالة والهيافة والعبط؟ وقال واحدة مش عارف بتشجع النادي وجوزها عكسها، فالاتنين قاعدين لبعض بقى واحنا ناقصين، ما كفاية وطلق كده، انتوا غلبتونا. طب طالق، طب على الطلاق بالثلاثة واثنين ونص، والله ما انت قاعدة فيه، والله ما انت بيتة فيه، وخرب بيوت عشان كاوتشة منفوخ. لا وكمان شفنا بقى للأسف، للأسف بلد هيتصرف فيها 100 مليار. بص المليار، مليار يعني 1000 مليون، 100 مليار لغاية سنة 2022 عشان تنشئ ملاعب وتعمل كرة والناس ييجوا. ومين اللي هييجوا؟ اللوطيون والعر والعراء واسرائيل والكيان الصهيوني طبعا. وكل ده عشان الكرة، المليارات دي علشان الكرة. والله العظيم ربنا هيحاسبنا ورب الكعبة. لكن المسلم واعي، بتفرج على كرة بتفرج، لكن لا ضيع صلاة ولا سب دين ولا طلق مراتي ولا اشتم وإلا ادبي. يا سبب واحد بتفرج، انت ابن كذا يا ابن كذا، ابوه بتشتم ابوه وتشتم امه ليه؟ ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم من اكبر الكبائر شتم الرجل والديه. وقالوا يا رسول الله هل يسب الرجل والديه؟ حد يسب ابوه وامه؟ قال يسب ابا للرجل فيسب ابا، ويسب امه فيسب امه. انت بتشتمني بابويا هقول لك اهو انت تشتمني بامي، هروح شتمك انا بامك مثلا. يبقى مين اللي جاب الشتيمه لامك؟ انا صحيح اللي شتمت، بس انت اللي جبتها، لان انت اللي شتمتني بامي فانا رديت عليك. هرجع اقول برضو ايه ايه كل ده ليه؟ لا ده المصيبه الكبيره بقى. شوف بقى النهارده المصيبه الكبيره، يضحكوا على شبابنا باسم الكوره واللعب. ازاي؟ شباب في قوه، شبابنا عايز يجاهد في سبيل الله، شبابنا الحلو القوي، الرجل، الرجل بصفة مش نوع، انت نوعك ذكر، عشان كده كل رجل ذكر، لكن ليس كل ذكر رجل. فانت بتلاقي شاب حاطط لي حلقة في ودنه وما لابس بنطلون اللي بيلق ده، حتى مرة ماشي واحد والله وقع منه هم. المهم يعني فمصيبة كبيرة. ايه ده؟ قال دي هي الموضة كده، ويبقى قاعد والاندر وير بتاعهم لابس الداخلية باينة منه. ده هيقيم امه ده ولا هيجاهد ده ولا ها؟ لا انا بتكلم على الشباب الرفيه رجولة، شبابنا رجالة. لعن الله الرجل، لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء، ولعن الله النساء المتشبهات بالرجال، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. سنعود. شوف النهارده بقى اصبغوا على الكوره، على اللعب، الفاظ الجهاد. يا ربي، والله هقول لك على شويه حاجات. بص بقى يا سيدي، لما يكون في فريقين بيلعبوا المذيع بقى، اليوم المعركه الفاصله، ما شاء الله، غزوه ايدي، ده حرب ايدي، ده حرب الناديين، المعركه الفاصلة، والآن سنزيع عليكم المهام، مهام كل واحد، قلب الهجوم، ما شاء الله. ده بيعمل ايه ده؟ ده قلب الهجوم، ده بيهجم فين ده؟ انه عدو ده؟ لا ده في الكورة، قلب الهجوم ان شاء الله، ده قلب الهجوم. ومين قلب الدفاع؟ بص الالفاظ، قلب هجوم، قلب الدفاع، الروح القتالية، الروح القتالية، القتالية. يا رب، ايه ده؟ كلام كبير. شاط الكرة قنبلة، قنبلة، قنبلة انفجرت فين دي؟ ومين اللي رميها؟ ورميها فين؟ بص الالفاظ، قتال، الرجولة. بص بقى هما بيلعبوا كرة ويروح رامي نفسه. ده مرة جول كيبر جول مش عارف كان بيطير عشان يطلع الكرة فوق فدماغه مش عارف اظن حصل له ان هم اتخبط في العرضة اللي فوق فانكسر عموده الفقري فجاله شلل تام مش حاسس بنفسه غير دماغه بس كده ويحطوا له الاكل ويحطوا له بتاع ولا حاجة حاسس بيها خلاص شلل تام ويتبول يتبرز على نفسه وبتاع. خلاص خلص يعني خلص خلاص واظن مات. طب في سبيل ايه ده؟ ايه ده لما يلقى الله في الاخرة هيقول له ايه؟ انت اتكسرت واتبهدلت بسبيل ايه؟ دي كانت معركة دي ولا غزوة؟ لان ده كان في سبيل الله. كنت بدي درس اخوات وكنت قريت على ربنا بقى يعفو عنه الراجل لما كنا بنلعب في كاس العالم وبعدين قاعد فمش عارف احنا حطينا جون ولا ايه فهو الراجل راح قايم واقف وراح مصرخ قال جو مات يظهر جاله انفجار في المخ او سكتة قلبية او الانفعال الزائد عمل له حاجة المهم مات. فروحت ادي درس الاخوات تاني يوم فبتكلم ولسه بقى هقول فلقيت اخته بتقول لي على فكرة يا شيخ وجدي ده جوزي الله يرحمه. قلت له سبحانك يا رب ايه اللي حصل احكي لي. قلت له والله اذا انت بتحكي كده قاعد في الصالة وعمال يصرخ ويزقع ويقوم ويقعد ويمسك المخدة ويرميها ومش عارف ايه وبتاع وبعدين جو لقيته بيقول جو وراح واقف مرة واحدة طلعت اجري عليه لقيته مات. طب ايه ده يعني بالله عليك ده ميت في سبيل ايه ده؟ طب ليه تنفعل ليه يعني؟ ليه الهبل ده والعبط ده كوتشة منفوخة؟ لا ده المصيبة بقى اصبح كمان بعض اللعيبة طبعا احيي هؤلاء اللعيبة ولو ان يعني ماشي خير لما بيجيبوا جون يسجدوا سجدة شكر لله حلو كويس قدام الناس عشان ده سجود وبنشكر ربنا مش عارف مع ان بتشكر ربنا عليه انك حطيت جون يعني برضه لعبه بتاع خلاص ماشي اوكي جميل كويس لكن بعض اللعيبه للاسف بقوا يعملوا زي اللعيبه الاجانب يحطوا جون ويروح باصص في السماء ايه ده بيصلب هو جيسس ايه هو جيسس المسيح بيصلب وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم بيصلب الشباب لابس التيشيرت وعليه صورة اللعيبة من ورا اللعيبة دول ايه اللي عامل لي شعره هانك والديكتيل واللي بدل البطة واللي بانك واللي مش عارف ايه وخبالك ودول اصلا دول مش مسلمين نقتدي بيهم دول ولا نتشبه بيهم دول لا طبعا لا وبعدين نعمل زيهم قال هو نزل الملعب راح واخد نجيل من شحتة نجيلة ايه يحط الجون يعمل لك ايه ده يعني لاكي حظ ده من السما ده الى اخر هذا الهبل والعبط فاحنا بنقول لشبابنا نترفع عن هذا اتفرج على الكوره مفيش مشكله الله ايه المشكله بقى قاعد اتفرج على الكوره يعني انا شخصيا حتى ما اكون باكل ولا حاجه يعني هو مفيش حاجه بعملها ولا بتاع اقول الكوره بس اقفل الايه الصوت محدش ينرفزني طالع بيها وماشي بيها ما انا شايفه ماشي بيه انت هتنرفزني ليه اللي بتزعق ليه انا شايف كل حاجه قدامي اعصابي هاديه كده وانا بتفرج لعب وترفيه عن النفس ما يستتبعش مننا كل هذا ربنا يعافينا جميعا يا رب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.